بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، اللهم اجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. يا حي يا قيوم يا درس الرابع أيها الأحبة، من مدارج كتاب قواعد التفسير بفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور. وقد وصل بنا المقام أيها الأحبة بعد أن قرأنا المقدمتين المنهجية والعلمية إلى المقصد الأول، وذكرنا قبل كما ذكر الشيخ حفظه الله أنه قسم كتابه إلى 28 مقصدا ورتبها ترتيبا مناسبا للتبويب المنهجي. والمقصد الأول منها هو نزول القرآن وما يتعلق به، وبإذن الله سبحانه وتعالى سيمر معنا في هذا المقصد 4 دروس بإذن الله سبحانه وتعالى. الدرس الأول قال ذكر ما يشتمل عليه هذا المقصد. قال حفظه الله قواعد المتعلقة بنزول تندرج قواعدها القسم الأول هل هناك صوت يا أخوان؟ هنا صوت يا أخوة أو لا يوجد؟ الله يا أخوة، نعم طيب. الإشكالية أحب أني الآن أنا في فندق في مكة، وما أدري يعني هل هنا يعني كنا التغطية جيدة أو غير جيدة، فأسأل الله أن ييسر بإذن الله. أيه الحمد لله، يقول الصوت واضح. طيب، قال الشيخ حفظه الله ذكر ما يشتمل عليه هذا المقصد. هذا المقصد يشتمل على القواعد المتعلقة بنزول القرآن من جهات متعددة تندرج قواعدها تحت 4 أقسام. القسم الأول يذكر تحته القواعد المتعلقة بأسباب نزول القرآن. القسم الثاني يذكر تحته القواعد المتعلقة بمكان النزول المكي والمدني. القسم الثالث يذكر تحته القواعد المتعلقة بالأحرف والقراءات التي نزل عليها القرآن. القسم الرابع يذكر تحته القواعد المتعلقة بترتيب الآيات والسور. إذن هذا المقصد سيمر معنا بإذن الله سبحانه وتعالى في 4 دروس أو 4 مجالس إن يسر الله ذلك، أسأل الله التيسير. ونلاحظ أيها الأحبة السبب الذي ذكر الشيخ تقديم هذا المقصد، ألا وهو مقصد نزول القرآن وما يتعلق به. فقال حفظه الله تعالى في المقدمة أنه مشى على الترتيب في نزول القرآن، لأنه لا يستطيع أن يتكلم في الأحكام قبل أن يتكلم في نزول القرآن. ومثل ذلك ما فعله الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه، حيث ابتدأ كتابه بكتاب بدء الوحي، كأنه يقول أنا سأتكلم عن السنة النبوية التي هي من الوحي، فلا بد أن نعرف ما هو الوحي. وأراد الشيخ بهذا أن يقول أنا الآن سأتكلم عن الأحكام المتعلقة بالقرآن، فلا بد أن نعرف كيف نزل القرآن. طيب الشيخ إبراهيم بحول يقول هنا ذكر الشيخ فائدة، أكثر ما ورد في ذكر نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم أن يعد بعلى، وأكثر ما جاء في جهة الأمة بإلى، والأول إشارة إلى العلوم الذي نزل منه القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني لا يدل على ذلك لأنه يصل إليهم من حيث مبلغه لهم. طيب جزاك الله خير على هذه الإفادة يا شيخ إبراهيم. طيب ندرف الآن أيها الأحبة إلى القسم الأول. قال الشيخ حفظه الله القسم الأول في القواعد المتعلقة بأسباب النزول. تعريف سبب النزول، قال هو ما نزلت الآية أو الآيات متحدثة عنه أو مبينة لحكمه أيام وقوعه. يعني أن هذه الآية نزلت لسبب، حيث حصلت حادثة أو وقعت حادثة، فنزل القرآن ليبين الحكم في هذه الحادثة. مثاله عندما أنزل الله سبحانه وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. لما نزلت هذه الآية الصحابة رضوان الله عليهم أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجثوا على ركبهم وقالوا يا رسول الله كل آية نستطيعها إلا هذه الآية. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما قالوا هذا الكلام وخضعت بها ألسنتهم أنزل الله سبحانه وتعالى آمن الرسول الآيتين. فهذا سبب من أسباب النزول، أنهم عندما حصل منهم هذا أنزل الله هاتين الآيتين والتخفيف. واضح معنى سبب النزول؟ وسيبين الشيخ حفظه الله ما هي الأحكام المتعلقة بالأسباب قبل القواعد. طيب من باب الفائدة، كتب أسباب النزول كثيرة كثيرة جدا، ومن أشهرها أسباب النزول للإمام الواحدي، ولعله أشهرها. ثم بعد ذلك العجاب في بيان الأسباب للحافظ ابن حجر، وأيضا أسباب النزول للحافظ جلال الدين السيوطي، وأيضا كتاب شيخنا الشيخ مقبل بن هادي الوادعي الصحيح المسند من أسباب النزول. ولعل أجمع كتاب في أسباب النزول هو كتاب الاستيعاب أو الاستيعاب في بيان الأسباب من جمعي الشيخين الفاضلين الشيخ محمد موسى نصر رحمه الله والشيخ سليم بن عيد الهلالي حفظه الله. فهذا الكتاب لعله أجمع كتاب ذكر فيه أسباب النزول، وقد اجتهد حفظ الله من حي منهم ورحم الله من مات بالتعليق على الأسباب وذكر صحتها وضعفها في 3 مجلدات. طيب قال الشيخ حفظه الله أقسام النزول، نزول القرآن على قسمين. الأول ما نزل ابتداء ولم يكن مرتبا على سبب خاص، وهذا أكثر القرآن. يعني أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ نزوله من غير سبب، إنما أنزله سبحانه ليثبت الأحكام ويظهر العقائد إلى غير ذلك. الثاني ما نزل عقيب واقعة أو سؤال، وهو ما نحن بصدده، يعني هذا الذي نتكلم عليه في أسباب النزول. قال أهمية هذا الموضوع: تعد معرفة أسباب النزول من الشروط الأساسية للمفسر، إذ لا يمكن القول في التفسير إلا بعد معرفة أسباب النزول، هذا مع وجود قدر من التفاوت بين الأسباب المنقولة في النزول من حيث الأهمية. قال: توضيح القاعدة، القول يعني قاعدة القول في الأسباب موقوف على النقل والسماع. طيب، أضاف الشيخ قبل هذا تعريف يعني أحكاما متعلقة بأسباب النزول لعلها غير موجودة في هذه الطبعة، أقرأها عليكم من الطبعة الجديدة. قال الشيخ حفظه الله تعالى: لا مذكورة عندكم أيضا، لكن إن شاء الله نتكلم عليها في القاعدة الثانية. قال حفظه الله: قاعدة، أي القاعدة الأولى، القول في الأسباب موقوف على النقل والسماع. قال: توضيح القاعدة، قولنا القول في الأسباب أي أسباب النزول، قولنا موقوف على النقل والسماع أي الرواية عمن شاهدوا التنزيل ووقفوا على الأسباب وبحثوا عن علمها، وهو أمر يحصل للصحابة رضي الله عنهم بقرائن تحتف بالقضايا، لكن لا مدخل للرأي فيه البتة، ومثل هذه القاعدة لا تحتاج منا إلى التمثيل. معنى هذه القاعدة أنه لا يجوز لنا أن نقول أن سبب نزول هذه الآية كذا وكذا إلا إذا كان هناك دليل نصي، إما من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم أو من الصحابة. يعني لا يصح أن تقول هذا على القياس. مثال: أن تأتي مثلا لأي آية من القرآن وتقول لعل السبب فيها أنهم كانوا يفعلون كذا وكذا فأنزل الله عليهم كذا وكذا، وليس لك دليل على هذا، لابد أن يرجع ذكر سبب النزول إلى دليل، إلى أثر، إما أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أو يقول الصحابة نزلت الآية لأجل كذا، أما غير هذا فلا يصح أن يكون سببا للنزول. واضح هذه القاعدة أحبة؟ إذن كما قال الشيخ، الأسباب أو القول في الأسباب موقوف على النقل والسماع. طيب، القاعدة الثانية، قال حفظه الله تعالى: قاعدة، سبب النزول له حكم الرفع. سبب النزول له حكم الرفع. قال توضيح القاعدة: أسباب النزول على قسمين، الأول الصريح وهو ما صرح فيه الصحابي بقوله سبب نزول هذه الآية كذا، أو ذكر واقعة أو سؤال ثم عقب، أو ذكر واقعة أو سؤالا ثم عقب ذلك بقوله فنزلت أو ونزلت أو ثم نزلت أو فأوحى الله إلى نبيه. لاحظوا الآن هذا صريح من الصحابي يقول حصلت كذا وكذا فنزلت الآية لكذا وكذا، هذا سبب نزول صريح. قال تنبيه: قد يرد في بعض الأحيان بعد ذكر القصة فنزلت وليس سببا للنزول لكنه قليل جدا، أو يذكر القصة ثم يقول فكنا نقول وفيه نزلت. قال: وهذه القاعدة مبنية على الاستقراء والتتبع للروايات في هذا الباب. طيب، هنا أحد الإخوة يقول ما في صوت، هل الصوت عندكم موجود؟ أي نعم. طيب، بارك الله فيكم. لاحظوا أيها الأحبة، قال لكن ما تقرر في القاعدة لا يعني الاضطراد في جميع المواضع، وعند تتبع ألفاظهم في هذا الموضوع نجد أنهم لا يلتزمون ذلك دائما، والله أعلم. طيب نريد أن نبين هذا المعنى. الآن الشيخ قسم سبب النزول إلى صريح وغير صريح، ثم ذكر أن الصريح ما قال فيه الصحابي نزلت لأجل كذا، يذكر الواقعة ثم يقول ولأجلها نزلت كذا وكذا، فهذا صريح. لكن في بعض الأحيان قد يقول الصحابي هذه الآية هذه اللفظة ثم نزلت فنزلت، وهو لا يقصد سبب النزول حقيقة، وإنما يقصد أن الآية تشمل هؤلاء وإن لم تكن حقيقة في سبب النزول فيهم. مثاله لما مر عبد الله بن عمر بن العاص عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وأرضاهما في قوم بعدما أذن للصلاة، طبعا هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أذن للصلاة تركوا أعمالهم وتركوا حوانيتهم وتركوا محلاتهم وذهبوا إلى الصلاة، فقال وأشار إليهم هؤلاء الذين نزل فيهم قول الله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخر الآية. طيب الآن هو قال هؤلاء الذين نزل، نحن الآن قلنا أنه عندما يقول فنزلت ثم نزلت فيهم نزلت يكون سببا للنزول، لكن في مثل هذا الموضع لا يصح أن يكون سببا للنزول. لماذا؟ من يجيب يا أحبة؟ بقوله هؤلاء، لا هذه أيضا يصح أن يقول هؤلاء، يصح أن يقول فيما كان سببا للنزول هؤلاء الذين نزل الله فيهم، لأنهم مثل قريب أحسنتم، لأن النزول قبل الحادث أحسنتي، هذا أحسنتي يا شيخ مصطفى أو مياسر أو مياسر، لأنه أيوة الأخت عفراء أيضا كما ذكرت وأيضا الأخت ياسمين، لأن قول ابن عمر كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فذكرهم للتمثيل، أي أنهم تنطبق عليهم هذه الآية، فإنه قد ذكر هذا بعد نزول الآية بسنوات بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه القرينة جعلتنا نقول أن قول ابن عمر هنا ليست سببا للنزول، لأنه ذكرها على باب التوسع في هذا الذكر، أي أنهم هؤلاء في مثلهم تنطبق عليهم هذه القاعدة رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله إلا آخر الآية. واضح هذا يا أحبابي؟ فنقول الآن قول الصحابي فنزلت ثم نزلت الأصل أن هذا سببا للنزول، أو أن هذا سبب للنزول، هذا هو الأصل. لكن قد يرد في بعض الأحيان قول الصحابي فنزلت وهو لا يريد أن يقول أن هذا سببا للنزول، وإنما يريد أن يقول إن هؤلاء تنطبق عليهم هذه الآية. واضح هذا يا أحبة؟ نعم. طيب ننتقل إلى القسم الثاني. قال الشيخ حفظه الله الثاني غير صريح، وهو أن يقول نزلت هذه الآية في كذا ونحو ذلك، فهذا يحتمل أن يكون سببا في النزول كما يحتمل أن يكون من قبيل التفسير. وبعد أن عرفت هذه القسمة نقول لا ريب أن الأول له حكم الرفع، لكن وقع الخلاف في الثاني. الآن لا يذكر الصحابي التفريق بين الصريح وغير الصريح، أن الصريح ما يذكر فيه واقعة ثم يقول فنزلت، أما غير الصريح عندما يقول نزلت هذه الآية في كذا فلعله يريد أن يقول أن هذه الآية تشمل هذا الحكم وقد لا تكون سببا للنزول. طيب القسم الأول هذا من قبيل المرفوع، لأنه قيل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال: وبعد أن عرفت هذه القسمة نقول لا ريب أن الأول له حكم الرفع، لكن وقع الخلاف في الثاني. قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله: وقولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة أنه سبب النزول، ويراد به تارة أن ذلك داخل في الآية، وإن لم يكن السبب كما تقول عنا بهذه الآية كذا. وقد تنازع العلماء في قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا، هل يجري مجرى المسند أو مجرى المسند كما يذكر السبب الذي أنزلت لأجله، أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند؟ فالبخاري يدخله في المسند وغيره لا يدخله في المسند، وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره، بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه فإنهم يدخلون مثل هذا في المسند. انتهى كلامه. يعني أنه حاصل خلاف بين أهل العلم في هذه القسم الثاني غير الصريح، هل يكون له حكم الرفع؟ فنستطيع أن نقول أن يأخذ أحكام الرفع، أحكام معنى الماء الرفع، أي أننا كأننا ننسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويكون مرفوعا. قال: التطبيق. أولا مثال غير الصريح، أخرج البخاري بسنده عن حذيفة رضي الله عنه في قوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، الآية، قال: نزلت في النفقة. وأخرج بسنده عن نافع أنه قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه، فأخذت عليه يوما فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان قال: تدري فيما أنزلت؟ قلت: لا. قال: أنزلت في كذا وكذا، ثم مضى. قال: تنبيه، الرواية الواحدة قد ترد في بعض المواضع بصيغة صريحة في سبب النزول، وترد في موضع آخر بصيغة غير صريحة، وفي بعض يصرح في آخرها، وهذا يوجب التتبع الروايات في المواضع المختلفة قبل التسرع في الحكم عليها فيما يتعلق بالصيغة. ثم سيذكر الآن أمثلة. قبل أن ننتقل للأمثلة، الآن هذا المثال أو هذان المثالان اللذان ذكرهما الشيخ حفظه الله، الأول عن حذيفة في قوله: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، الآية، قال: نزلت في النفقة. هل هذا صريح في أن سبب النزول هو النفقة؟ وأي نفقة أراد؟ طيب، حلوة، نعم، لا. طيب، الواقع أن هذه الآية نزلت صريحة في الإنفاق، نزلت صريحة في الإنفاق، لكن ما هو الذي ليس بصريح؟ أي نفقة أرادها؟ أي نفقة أرادها؟ فلذلك الأمر بالإنفاق صريح في الآية: وأنفقوا في سبيل الله، لكن هل هو سبب النزول الأمر بالإنفاق؟ لا. لماذا؟ لأن الإنفاق قد ذكره الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة، وإنما الصريح في النزول هنا ما ورد عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، حتى نعلم ما المقصود بالنفقة التي أرادها الله سبحانه وتعالى. ما ورد عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه أنه كان في معركة، فقام رجل من الأنصار فاقتحم الجيش العدو، فقال بعضهم: ألقى بيده إلى التهلكة، ألقى بيده إلى التهلكة. فقال: أيها الناس، إنكم تتأولون القرآن على غير ما أنزل، إنها نزلت فينا معشر الأنصار لما نصر الله رسوله. قلنا قد نصر الله رسوله، فلو التفتنا إلى أراضينا وزراعتنا إلى غير ونحوه، قال فأنزل الله وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالآن أبو أيوب صرح بسبب النزول في هذه الآية أن المقصود هنا هو الأمر بالإنفاق في سبيل الله، في الجهاد في سبيل الله، بعدما فكروا أن يتوقفوا عن الجهاد وأن يلتفتوا إلى الزراعة وأراضيهم. فكان قول أبي أيوب هو الصريح. أما قول حذيفة ليس صريحا في الآية، أنه قال أمر بالنفقة، نزلت في النفقة. واضح هذا يا أحبابي؟ نعم. طيب، أيضا أثر ابن عمر هذا في قوله عندما قال لنافع أتدري فيما نزلت هذه الآية؟ قال لا، قال أنزلت في كذا. فهذا ليس بصريح، فقد يكون سببا وقد يكون ليس سبب. ولأن الآن ما ذكر الأمر فلذلك لا يكون صريحا في سبب النزول. ثم لفت الشيخ حفظه الله إلى مسألة مهمة، أنك لا تقول في سبب أنه صريح أو غير صريح إلا بعدما تجمع طرقه وألفاظه، لأنه قد يكون في لفظ صريح وقد يكون في لفظ غير أو غير صريح. ولذلك إذا جمعت الطرق وجمعت الألفاظ تبين لك أن هذا السبب صريح أو غير صريح. ولذلك العلماء دائما يتكلمون في معرفة الأحكام وفي معرفة العلل أنه لا بد من جمع الطرق والألفاظ. ولذلك قال علي بن المديني رحمه الله تعالى إذا جمعت طرق الحديث تبينت لك علته. طيب، قال الشيخ وإليك بعض الأمثلة لذلك. قال ألف أولا مثال ما وردت فيه الرواية بصيغة صريحة في موضع وبصيغة غير صريحة في موضع آخر. قال أثر ابن عمر السابق، فقد ورد هذا الأثر في موضع آخر بلفظ يعد من قبيل الصريح في سبب النزول. ما ذكره الشيخ؟ قال الثاني مثال ما صرح في آخره بسبب النزول ما أخرجه الشيخان عن البراء رضي الله عنه في قوله تعالى وأتوا البيوت من أبوابها، قال نزلت هذه الآية فينا، كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه فكأنه عير بذلك فنزلت وليس البر الآية بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. فهذا الآن سبب صريح ذكره في آخر الحديث. قال ثانيا أخرج الترمذي وابن ماجه عن البراء رضي الله عنه في قوله تعالى ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ولستم بآخذيه، قال نزلت في الأنصار، كانت الأنصار تخرج إذا كان جداد النخل أو جداد النخل من حيطانها أقناء البسر فيعلقونه على حبل بين أسطوانتين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأكل منه فقراء المهاجرين، فيعمد أحدهم فيدخل قنوا فيه الحشف يعني التمر الرديء يظن أنه جائز في كثرة ما يوضع من الأقناء، فنزل في من فعل ذلك ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يقول لا تعمدوا للحشف منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يقول: لو أهدي لكم ما قبلتموه إلا على استحياء من صاحبه غيظا أنه بعث إليكم ما لم يكن لكم فيه حاجة، واعلموا أن الله غني عن صدقاتكم. انظروا الآن، ذكر الحديث، عفوا، ذكر سبب النزول بعد ذكر الحديث. قال: مثال الصريح، أولا ما أخرجه البخاري عن البراء رضي الله عنه أنه قال: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. قال ثانيا، أو أخرج الشيخان عنه أيضا أنه قال: كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره، فأنزل الله: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى. الآية. لو لاحظنا يا أحبة الآن، البراء ما شاء الله مر معنا في ثلاثة أسباب نزول أو أربعة، وأيضا معه السبب نزول تحول القبلة، فلعله كان مهتما في هذا الباب رضي الله عنه وأرضاه. طيب، هذه القاعدة الآن واضحة. إذن مع أخذنا الآن قاعدتين: القاعدة الأولى أن سبب النزول لابد أن يكون بالنقل أو السماع، والقاعدة الثانية أن سبب النزول منه ما هو صريح ومنه ومنه ما ليس بالصريح، فينبغي أن يعرف ذلك. طيب، نقول الآن ننتقل إلى القاعدة الثالثة. قال: قاعدة: نزول القرآن تارة يكون مع تقرير الحكم، وتارة يكون قبله والعكس. هل ألف هو مثال حديث ابن عمر؟ كيف؟ ما فهمت، يعني أنت تقصدي الغير الصريح؟ وقد ذكر مثال غير الصريح حديث حذيفة وحديث ابن عمر. أي فاصلة؟ لأن له معنيان بعد الفاصلة، كلام آخر. أنا ما فهمت السؤال. طيب، نواصل، وإن شاء الله إذا فهمت أو أرسلت التوضيح إن شاء الله. أي نعم، هو قد قال مثال ابن عمر، حديث ابن عمر في غير الصريح، هذا هو، لأنه قال: أتدري فيما أنزلت؟ فقال: أنزلت في كذا وكذا، فهذا لا يدل على أنه سبب صريح. لكن قد قال الشيخ أنه ورد صريحا في رواية أخرى ذكرها الحافظ في الفتح، وأنا إن شاء الله أراجعها لأني ما راجعتها، فأسأل الله أن ييسر. طيب، ننتقل الآن أيها الأحبة إلى قوله القاعدة الثالثة: نزول القرآن تارة يكون مع تقرير الحكم، وتارة يكون قبله والعكس. قال: توضيح القاعدة: معنى القاعدة أن الآيات القرآنية تارة يكون نزولها مصاحبا لتقرير الحكم وتشريعه للأمة، حيث يشرع بنزول الآيات التي تتحدث عنه، وهذا الواقع في عامة آي القرآن. وفي بعض الأحيان تنزل الآيات التي فيها إشارة لهذا الحكم قبل تشريعه بمدة، قد تطول وقد أو تقصر. وفي بعض الأحوال تنزل الآيات التي تتحدث عن الحكم بعد تشريعه بزمن. خلاصة هذه القاعدة أن القرآن قد ينزل الأحكام ابتداء، فالله سبحانه وتعالى ينزل آيات ابتداء، وهذا أكثر القرآن. مثلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذه ليس لها سبب، إنما ابتدى الله هذا أمرا للناس بالعبادة، يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة إلى غير ذلك من الآيات. فالأمر من الله أو الحكم من الله سبحانه وتعالى أو الآيات نزلت ابتداء من غير سبب، فهذا أكثر القرآن، فيكون مصاحبا لتقرير الحكم. الأمر الثاني أنه قد ينزل الآية ولم يشرع الحكم بعد، وهذا الفصل فيه خلاف كبير بين أهل العلم. مثاله قوله سبحانه وتعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. هذه الآية نزلت في مكة أي قبل أن تفرض الزكاة، فهل كانت هذه الآية عندما أنزلت في ذلك الموضع بداية تمهيد لتشريع هذا الحكم أو لا؟ اختلف أهل العلم في هذا، فقال بعضهم نعم هذا هو الآن تمهيد لتشريع الحكم فيما يلي. وأصرح من هذا قول الله سبحانه وتعالى عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير وإلى آخر الآية. فهذه الآية الآن تمهيد لتشريع حكم، تمهيد لتشريع الحكم. الأمر الآخر قد يحصل العكس، أن الحكم قد شرع ثم نزلت الآيات بعد ذلك لتقرير الحكم وإثباته، وهذا أيضا موجود، سيذكر الآن الشيخ الأمثلة على ذلك. قال هذا وقولنا مع تقرير الحكم إلى آخره، الحكم هنا يراد به ما هو أعم من الحكم الفقهي التكليفي مثلا، وإنما المقصود أن يكون تحقيق ما دلت عليه الآية واقعا بعد حين من نزولها كما سترى من خلال الأمثلة الآتية. التطبيق قال أولا أمثلة ما نزل مع تشريع الحكم، أشرنا إلى أن هذا النوع هو الغالب في آيات القرآن، فأمثلته لا تحصى كما في حكم الخمر وفرض الصوم إلى غير ذلك، فهذا نزل مع تشريع الحكم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، خلاص الآن كتب عليكم الصيام، فهل أنتم منتهون؟ الآن حرم شرب الخمر، يعني أن الحكم نزل مع الآيات موافقا لها مطابقا لها. الثاني قال أمثلة ما نزل قبل تقرير الحكم، قال تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، فقد فسرها بعض السلف وفيه نظر بزكاة الفطر وصلاة العيد، وهذه الأمور إنما شرعت بالمدينة، ومعلوم أن السورة مكية، فعلى هذا التفسير تكون قد نزلت قبل تقرير الحكم. ثانيا طبعا لو تتذكرون الشيخ حفظه الله قد نبه أنه سيذكر بعض الأمثلة وهي أمثلة مرجوحة وليست راجحة، لكنه يقول أنا أذكر المثال لكي تفهم القاعدة، سواء بعد ذلك اتفقنا أنا وأنت في المثال أو لم نتفق أو كان المثال راجحا أو مرجوحا هذا الآن لا يهمني، أهم شيء أن تفهم عندي القاعدة. ثم قال أمثلة لما نزل قبل تقرير الحكم، ذكر هذا المثال، مع أن هذا المثال الصحيح أن المقصود به قد أفلح من تزكى أي زكى نفسه وذكر اسم ربه فصلى، لأن الآية تتكلم عن تزكية النفس وتطهير القلب، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، مع أن بعض أهل العلم ذكر أن هذه نزلت في قضية الزكاة، وخص بعضهم الزكاة بزكاة الفطر والصلاة بصلاة العيد. واضح أحبة؟ قال ثانيا قال تعالى لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، الآيتان. قال والسورة مكية، وقد فسرها جماعة من السلف بالحل الذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح. لاحظوا الآن قال وقد فسرها جماعة من السلف بالحل، أي أنه ستحل له مكة ساعة من الزمان، ولكن كما ذكر الشيخ هذا المثال يعني مرجوح في موضع هذا في هذه الآية، وإنما مقصده وأنت حل بهذا البلد، أي وأنت مستقر بهذا البلد حال أنزلت عليك هذه الآيات. فالآيات نزلت عليه في مكة والله يقول له لا أقسم بهذا البلد وأنت مستقر في هذه البلدة. طيب، ثالثا قال تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر، وقد فسرت بيوم بدر مع أن السورة مكية، وهذا مثال صحيح لأنه قد ورد نصه عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لما سمعت قول الله سيهزم الجمع ويولون الدبر قال فرأيت صناديد قريش صرعى في قليب بدر، فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر. فهذا دليل على أن هذه الآية نزل تشريعها متقدما وحكمها نزل حكمها متقدما لكن تشريعها كان متأخرا أو كان متأخرا عن نزول الآية، فإنها نزلت في مكة والنبي صلى الله عليه وسلم فسرها في يوم بدر يوم نصر الله المؤمنين على الكافرين. قال رابعا قال تعالى جند ما هنالك ما من وقد فسرت بيوم بدر كذلك، واختاره ابن جرير ك. وهذا ذهب الصوت عاد الصوت والله يا أخوة يعني كما يقال هذا جهدي لا أستطيع يعني كما يقال ليس في الإمكان أكثر مما كان، يعني أنا الآن محصور بين هذه الجدران الأربعة لا أعلم ماذا أفعل، لكن بإذن الله أسأل الله أن يبارك لنا في وقتنا وأن يقوي شبكة الإنترنت في هذا المكان حتى تصل إليكم الصوت حتى يصل إليكم الصوت واضحا بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب قال طيب أين توقفنا؟ المثال الثاني. نعم طيب من المثال الثاني أو الرابع؟ من المثال الثاني. ها قال تعالى جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب وقد فسرت بيوم بدر كذلك، واختاره ابن جرير مع كون السورة نازلة بمكة. هكذا هنا يا أحباء. نعم طيب، وهذا أيضا قول وجيه، وفسر بعض أهل العلم جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب بأنها في غزوة الأحزاب أيضا، وهذا أيضا يقرر هذه القاعدة، أي أن سبب الآية قد تنزل قبل ظهور تشريعها وحكمها. طيب المثال الخامس قوله تعالى وآخرون يقاتلون، قال تعالى وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فالسورة مكية وليس ثمة قتال يومئذ وإنما شرع القتال في المدينة بعد الهجرة، وهذا مثال واضح. قال ثالثا أمثلة ما نزل بعد تقرير الحكم، أولا آية الوضوء فقد أخرج الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء الحديث، وذكر فيه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم فتيمموا الحديث. ومعلوم أن الآية فيها ذكر الوضوء إضافة إلى التيمم. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله معلوم عند جميع أهل المغازي أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي منذ افترضت الصلاة عليه إلا بوضوء، ولا يدفع ذلك إلا جاهل أو معاند. قال والحكمة في نزول آية الوضوء مع تقدم العمل به ليكون فرضه متلوا بالتنزيل، انتهى. واضح؟ فحكم الوضوء قد نزل سابقا، ولذلك ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة إلا بطهارة، لكن لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يذكر التيمم أنزل حكم الوضوء، وإن كان قد أنزل عفوا آية الوضوء وإن كان قد ذكر الحكم من قبله لتقرير الحكم، أيضا لإزالة الإيهام واللبس. ما هو الإيهام الذي سيحصل؟ الإيهام الذي سيحصل إذا نزلت آية التيمم مفردة قد يفهم البعض أنها تنسخ الوضوء، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يقرر حكم الوضوء السابق ويضيف إليه حكم التيمم. واضح الآن إزالة اللبس في هذا؟ نعم، تقرير الحكم السابق، يعني أن الآية نزلت لتقرير الحكم السابق وحتى لا يقع الوهم، لا يقع الوهم بنزول لآية الوضوء، وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، الآية، وهي مدنية، والجمعة إنما فرضت بمكة قبل الهجرة. ومما يدل على ذلك ما أخرجه ابن ماجه بسنده عن عبد الرحمن بن كعب ابن مالك أنه قال كنت قائد أبي حين ذهب بصره، فكنت إذا خرجت به إلى الجمعة فسمع الأذان استغفر لأبي أمامة أسعد بن زرارة ودعا له، فمكثت حينا أسمع ذلك منه، ثم قلت في نفسي والله إن ذا لعجز، إني أسمعه كلما سمع أذان الجمعة يستغفر لأبي أمامة ويصلي عليه ولا أسأله عن ذلك لمه، فخرجت به كما كنت أخرج به إلى الجمعة، فلما سمع الأذان استغفر كما كان يفعل، فقلت له يا أبتاه أرأيتك صلاتك على أسعد بن زرارة كلما سمعت النداء بالجمعة لما هو؟ قال أي بني كان أول من صلى بنا صلاة الجمعة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، الحديث. وهذا واضح في أن آية الجمعة مع أنها نزلت في المدينة ولكن فرض الجمعة قد كان نزل حكمه والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال بمكة، ولكن لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة بمكة إذ ذاك، لماذا؟ ما هو السبب؟ يلا، ما هو السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الجمعة بمكة وإنما صلى أصحابه قبله في المدينة؟ بسبب مشركي مكة. أي طيب، هو هذا، لم تفتح مكة بعد، أحسنت، لم تفتح مكة بعد لتكالب الكفار عليه، لأن مكة لم تفتح، وكان أيضا هذه من الشروط التي اشترطها العلماء، أن تكون الديار ديار إسلام أو يستطيع المسلم فيها إظهار شعائر الإسلام دون إيذاء، واضح؟ ولذلك العلماء اشترطوا هذه الشروط في إقامة الجمعة، فلا يصح أن تقام في غير بلد الإسلام إلا بشرط أن يكون المسلم قادرا على إظهار شعائر الدين، فهذه من شروط الجمعة. طيب السؤال الثاني، ما هي ثاني جمعة أقيمت في الإسلام، أين كانت؟ هذه سيجيب عليها أهل الشرقية. طيب ثاني جمعة أقيمت هجر، أين في هجر؟ لا، ليست في المدينة، مسجد جواثة، أحسنتم يا أهل الأحساء، مسجد جواثة في الأحساء، وما زال المسجد إلى الآن قائما، وهذه ثاني جمعة أقيمت بعد أن أقيمت في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. هنيئا لكم يا أهل الأحساء، مثل هذا الفخر ومثل هذا الشرف أنكم كنتم من السابقين الأولين لإقامة شعائر الله وشرائعه. طيب حيا الكلابية، نعم. طيب ختمنا هذه القاعدة، ننتقل الآن إلى القاعدة الرابعة. ترون يا أخو عندنا سبع قواعد وأنا أرى الوقت يتسارع معنا قليلا، لكن أسأل الله التيسير. القاعدة قال الأصل عدم تكرار النزول. توضيح القاعدة، ما دلت عليه القاعدة هو الأصل، إلا أنه قد يخرج أو يخرج عن هذا الأصل فيحكم بتكرر النزول بناء على النظر في الأسباب الواردة في نزول الآية، وذلك أن الأسباب هنا إن كانت صحيحة ثابتة وصريحة من جهة العبارة مع وقوع تباعد زمني بينها، بحيث لا يمكن معه القول بأن الآية نزلت بعد تلك الأسباب جميعا، فلا مجال حينئذ إلا بالحكم بتعدد النزول، ويكون ذلك التكرار من باب التذكير بالحكم السابق والتأكيد عليه وبيان أن الواقعة داخلة تحت حكم الآية، وهذا أمر لا غرابة فيه، إذ من المقطوع به أن القرآن كان ينزل بمكة على حرف واحد وهو حرف قريش، وإنما نزلت سائر الأحرف بالمدينة، وهذا يعني أن السور النازلة في مكة قد تكرر نزولها مرة ثانية بالأحرف الأخرى، وهذا فيما يتعلق بالآيات التي نزلت على أكثر من حرف. ثم إن هذا القول خير من القول بالترجيح بين الروايات، لأن الجمع مطلوب ما أمكن، ذلك أن في الترجيح إهدارا لبعض الروايات، والله أعلم. هذه القاعدة يا أحبة قاعدة مهمة جدا، وهو أن الآية الأصل فيها أن تنزل مرة واحدة، لكن قد يتكرر نزولها، وأوضح دليل على تكرر النزول الأحرف السبعة، فالقرآن نزل بحرف في مكة ثم نزل بعد ذلك بسبعة أحرف، فهذا دليل على أن هذه الآيات قد تكررت سبع مرات. لكن لا نلجأ إلى، يعني في قضية سبب النزول أو في قضية النزول، لا نلجأ إلى هذه القاعدة إلا إذا تعذر علينا الجمع، فنقول لعل هذه الآية مما تكرر نزوله، ولكن لا نقول بهذا في الأمور التي لا يمكن أن يتكرر فيها النزول. مثال آية اللعان، اختلف أهل العلم هل هي نزلت في هلال بن أمية وزوجته أو في عويمر العجلاني وزوجه، وهذان يعني لا يمكن أن نقول أن الآية تكررت. هل يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهلال البينة وإلا حد في ظهرك فتنزل عليه الآية، ثم يأتي عويمر العجلاني ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم البينة وإلا حد في ظهرك؟ لا يمكن. طيب كيف نزلت هذه الآية والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد ذلك مرة أخرى البينة وإلا حد في ظهرك؟ فلا يمكن أن تكون هنا هذا السبب النزول هنا يكون مكررا، فنلجأ بعد ذلك إلى الترجيح. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يتكرر النزول في مثل هذا الموضع، فنقول الترجيح. فلذلك أهل العلم رجحوا قصة عويمر العجلاني على قصة هلال بن أمية، وأن حادثة هلال إنما حصلت بعد نزول الآية، فأجرى النبي صلى الله عليه وسلم حكم الآية التي نزلت في قصة عويمر العجلاني رضي الله عنهم أجمعين. واضح هذا يا أحبة؟ فالأصل في القرآن عدم التكرر، عدم تكرر نزوله، لكن إذا أشكلت علينا آية فنقول نزلت في هذا ونزلت في هذا. مثاله سورة الفاتحة، اختلف أهل العلم خلافا شديدا هل نزلت في مكة أو نزلت في المدينة. ومن الطرائف يعني اللطائف العجيبة أن بعض أهل العلم، وأنا أظن قالها دعابة رضي يعني رحمه الله، أن بعض أهل العلم لما أشكل عليه هل نزلت في مكة أو المدينة قال نزلت بينهما، يعني بين مكة وبين المدينة، ويعني من شدة الخلاف فيها. لكن لعل أعدل الأقوال في نزول الفاتحة أننا نقول نزلت في مكة ثم تكرر نزولها في المدينة. والسبب في قولنا ذلك أن الصحابة الذين نقلوا آية الفاتحة ذكروا أنها نزلت، بعضهم قال نزلت في مكة وبعضهم قال نزلت في المدينة، فلا يمكن أن نجمع بين قوليهما رضي الله عنهما إلا بالقول أنها نزلت في مكة ثم تكرر نزولها بعد ذلك في المدينة. واضح هذا يا أحبة؟ وهناك رسالة ما تكرر نزوله ذكره، يعني رسالة للشيخ أحد المشايخ أظنه باكستاني الأصل، وطبعتها وطبع كرسي الملك سعود لتفسير القرآن، ما تكرر في رسالة لطيفة في خمس يعني حتى تباع بأربعة ريالات أظن أو خمسة ريالات، لو راجعتموها يعني ستفهمون هذا المعنى فهما واضحا. طيب قال التطبيق، قوله تعالى قال تعالى ألف لام ميم غلبت الروم، أخرج الترمذي من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس فأعجب ذلك المؤمنين فنزلت ألف لام ميم إلى قوله يفرح المؤمنون الآية، ففرح المؤمنون بظهور الروم على فارس. فهذا يدل على أنها نزلت بالمدينة بعد الهجرة، وأخرج من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على أنها نازلة بمكة، وذلك في قصة الرهان المشهورة التي وقعت بين أبي بكر رضي الله عنه وبين المشركين. وهذا صريح في أنها نزلت بمكة قبل الهجرة، وقد كان بين النزولين سنون وهما خبران صحيحان، والعبارة فيهما صريحة في سبب النزول، فهذا محمول على تعدد النزول. واضح هذا؟ وبل هنا تعدد النزول كما يقال من الله سبحانه وتعالى لإظهار المنة على رسوله وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه لما ذكر ألف لام في قصة مكة حصل الرهان المشهور بين أبي بكر وكفار قريش، فراهنهم أبو بكر على 3 سنين وقيل 5 سنين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو راهنتهم على أبعد الأجلين أي 9 سنين، لأن كلمة بضع في لغة العرب تطلق من 3 إلى 9، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو راهنتهم إلى أبعد الأجلين يعني هذا أضمن لك. فمضت 5 سنين ولم تغلب الروم فارس، فكان المشركون يتندرون بذلك. فلما جاءت غزوة بدر حصل تغلب الروم على فارس في هذه الأيام، فأراد الله أن يظهر منته على نبيه وأصحابه بنصرهم يوم بدر، وبأيضا أن الله أظهر الروم على فارس فصدق رهان أبي بكر مع المشركين. قال ثانيا: قال تعالى: ويسألونك عن الروح الآية. أخرج الشيخان وغيرهما من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة وهو يتوكأ على عسيب، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم: لو سألتموه. فقال بعضهم: لا تسألوه فإنه يسمعكم ما تكرهون. فقالوا: يا أبا القاسم، حدثنا عن الروح. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ورفع رأسه إلى السماء، فعرفت أنه يوحى إليه حتى صعد الوحي، ثم قال: الروح من أمر ربي. وهذا كان في المدينة. وأخرج الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قالت قريش ليهود: أعطونا شيئا نسأل هذا الرجل. فقالوا: سألوه عن الروح. فسألوه عن الروح فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن الروح. قال ابن كثير معلقا على حديث ابن مسعود: وهذا السياق يقتضي فيما يظهر بادي الرأي أن هذه الآية مدنية، وأنها نزلت حين سأله اليهود عن ذلك بالمدينة، مع أن السورة كلها مكية. وقد يجاب عن هذا بأنه قد تكون نزلت عليه بالمدينة مرة ثانية كما نزلت عليه بمكة قبل ذلك. انتهى. وقال الحافظ ابن حجر: ويمكن الجمع بأن يتعدد النزول بحمل سكوته في المرة الثانية على توقع مزيد بيان في ذلك. انتهى. وهذا مثال واضح يا أحبة في قضية تعدد النزول. فالآية يعني السورة كلها مكية، سورة الإسراء، ثم بعد ذلك لما سأله اليهود وهو في المدينة انتظر نزول الوحي عليه فنزلت الآية مرة أخرى. لكننا نعود ونقول: الأصل عدم التكرر، لكن إذا احتجنا إلى ذكر ذلك نقول أنه يمكن أن يتكرر نزول الآية. نأخذ القاعدة الخامسة. طيب، ممكن الترجيح هنا؟ تفضل، هل تستطيع أن ترجح يا شيخ بشارت؟ يعني في بعض الآيات قد تستطيع الترجيح بارك الله فيك، وفي بعضها لا يمكن لك الترجيح، فإن تيسر لأحد العلماء الترجيح ذكر. يعني هذا من ضمن المرجحات، مثلا صحة الحديث البخاري، لكن دام أن العلماء حكموا بالحديثين بالصحة فلا نلجأ إلى مثل هذا إلا إذا تعذر الجمع. وما دام أننا نستطيع الجمع بتعدد النزول فلا نلجأ إلى الترجيح، لأن قضية الترجيح يا شيخ بشارت معناه إهمال أحد الأحاديث وإعمال أحدهما، فالجمع مقدم على الترجيح، أنك تعمل الحديثين معا. لا نلجأ إلى الترجيح إلا في أضيق المسالك، لأن الترجيح معناه إهمال أحد الأحاديث مع إعمال أحدهما، والإعمال لكلا الحديثين أولى. بارك الله فيك. قال قاعدة، القاعدة الخامسة: قد يكون سبب النزول واحدا والآيات النازلة متفرقة والعكس. قال الشيخ: هذه القاعدة من الوضوح بمكان بحيث لا يمكن بمكان بحيث لا تحتاج إلى شرح. أي نعم، أنه قد يكون السبب واحد والآيات في مواضع متفرقة، أو قد يكون الآية واحدة وأسباب النزول متعددا. نسمع هذا. قال التطبيق: أمثلة ما اتحد سببه وتعددت الآيات النازلة فيه. أخرج الترمذي من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: يغزو الرجال ولا تغزو النساء، وإنما لنا نصف الميراث. فأنزل الله تبارك وتعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض الآية. قال الترمذي: قال مجاهد: فأنزل فيها إن المسلمين والمسلمات. وأخرج أيضا عنها أنها قالت: يا رسول الله، لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة. فأنزل الله تبارك وتعالى: أني لا أضيع عمل عامل منكم. وأخرج الحاكم عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله، يذكر الرجال ولا يذكر النساء. فأنزل الله عز وجل: إن المسلمين والمسلمات الآية، وأنزل إني أو أني لا أضيع عمل عامل منكم الآية. قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وأقره الذهبي. فهذا الآن سبب واحد والآيات متعددة. السبب أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت يا رسول الله ما النساء لا يذكرن لا في الجهاد ولا في الحج ولا، فقال فأنزل الله ولا تتمنوا هذه في النساء، وأنزل إن المسلمين والمسلمات وهذه في الأحزاب، أني لا أضيع عمل عامل وهذه في آل عمران. فكانت هذه الآيات سبب نزولها واحد أو واحدا مع تعدد الآيات في مواضع متفرقة. نعم، هل كلهم نزلوا؟ ليس شرطا، ليس شرطا. هل كلهم نزلوا في يوم واحد؟ ليس شرطا، ليس شرطا أن يكون نزولهم في يوم واحد، لكن هذه الآيات نزلت لهذا السبب. فقد تتعدد الأيام، يعني قد تكون في أيام مختلفة لكن السبب واحد كلها ترجع إليه. طيب، قال الثاني أخرج ابن جرير بسندي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في ظل شجرة فقال إنه سيأتيكم إنسان فينظر إليكم بعيني شيطان فإذا جاء فلا تكلموه، فلم يلبث أن طلع رجل أزرق فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علام تشتمني أنت وأصحابك. فانطلق الرجل فجاء بأصحابه فحلفوا بالله ما قالوا وما فعلوا حتى تجاوز عنهم أي عفى عنهم، فأنزل الله يحلفون بالله ما قالوا الآية، ثم نعتهم جميعا إلى آخر الآية. وقد ذكر ابن جرير رحمه الله أسبابا أخرى في نزولها، والأثر السابق أخرجه الحاكم بلفظ مقارب وفي آخره فأنزل الله عز وجل يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم. قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وهذا واضح يا أحبة أنه الآن تعددت الأسباب والآية تعددت الآيات والسبب واحد. ب قال أمثلة ما تعددت أسبابه والنازل فيه واحد، وهذا يشمل ما كان من قبيل ما تكرر نزوله أو ما نزل مرة واحدة، وقد سبقت أمثلة الأول. أما أمثلة الثاني فهي قال تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أهل الله لك الآية، جاءت بعض الروايات دالة على أن هذه الآية نزلت في تحريم النبي صلى الله عليه وسلم عسلا على نفسه، وفي روايات أخرى أنها نزلت في تحريم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه جاريته مارية، وهي روايات معلومة مشهورة لا نطول الكتاب بنقلها. طيب، من الطرائف أيها الأحبة، الآن الشيخ يقول لا نطول الكتاب بنقلها. أذكر ونحن نقرأ على شيخنا المصباح المنير في التعليق على يعني في اختصار تفسير ابن كثير أننا طولنا في هذه الآية والله أعلم لا أتذكر درسين أو ثلاثة لأجل أن نخرج بالراجح من هذه الروايات، هل هي في قصة العسل أو في قصة تحريم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه جاريته مارية. وحصل كما يقال نقاش طويل مع الشيخ، والشيخ حفظه الله يتميز بطول النفس ومراجعة الكتب، فأذكر يعني كما ذكر هنا الشيخ يعني قد عرف من نفسه حفظه الله أنه سيطيل، فقال لا نطيل الكتاب بنقلها، ولكننا أطلناها مع الدرس. من أراد أن يرجع إليها سيجدها في تفسير آية التحريم في التعليق على المصباح المنير في اختصار تفسير ابن كثير. قال ثانيا قال تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، أي ستجد هذا في موقع الشيخ حفظه الله، موقع الشيخ خالد السبت. قال تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم الآية، أخرج البخاري من حديث سالم بن سعد رضي الله عنه إن عويمرا أتى عاصم بن عدي وكان سيد بني عجلان فقال كيف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ سلي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فأتى عاصم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل، فسأله عويمر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره المسائل وعابها. قال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فجاء عويمر فقال يا رسول الله، رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتلوه فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك الحديث. وأخرج من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك. فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة وإلا حد في ظهرك. فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل وأنزل عليه والذين يرمون أزواجهم الحديث. وهذا الحديث أيها الأحبة أيضا مما تناقشنا فيه كثيرا مع شيخنا حفظه الله تعالى ورعاه، والشيخ ما زال على رأيه أنه تعددت الحوادث والنزول واحد. وإن كنت في نفسي من هذا شيء، لأن الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى علل حديث رواية شريك بن سحماء وصحح رواية عدي عويمر العجلاني، عفوا حديث عويمر العجلاني، فهنا يكون الترجيح أولى من إعمال الحديثين، لأن هذا لا يمكن أن نعمل فيه الحديثان أو أن نعمل فيه الحديثين. كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعويمر البينة وإلا حد في ظهرك فتنزل عليه الآية، ثم نقول البينة وإلا حد في ظهرك في شريك بن سحماء؟ لا يصح هذا، مع أن بعض أهل العلم، وهذا من فعل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال ولعله يحتمل أن يكون حادثتهما وقعتا في ليلة واحدة، فلأجل ذلك نزلت الآية في السببين، في سبب عويمر العجلاني وفي سبب هلال بن أمية رضي الله عنهما. ولكن هذا الاحتمال كما يقال ما زال يعني بعيدا قليلا، يعني نحن في جيل طاهر وجيل مطهر، هل يمكن أن يقع هكذا؟ ما يعني يبعد هذا الاحتمال قليلا. ولعل الراجح ما ذكره الدارقطني في علله أن حديث هلال بن أمية فيه علة، وأن الصحيح فيها حديث عويمر العجلاني رحمه الله. قال وقد يكون شيخا تأخر النزول في حادثة هلال إلى أن وقعت حادثة عويمر، يعني قد يكون هذا، لكن يعني هنا كما يقال شيخ المحدثين الإمام الدارقطني قد قال إن ذكر هلال في الحديث خطأ، وإنما وقعت حادثة هلال بعد حادثة عويمر وبعد نزول الحكم في حادثة عويمر، والله أعلم. والشيخ حفظه الله كما قلت لكم تناقشنا في هذه الآية طويلا، وراجعها في سورة النور، والشيخ ما زال على رأيه أنه سبب واحد تعددت فيه الحوادث، والله أعلم. طيب نأخذ القاعدة هذه على حجالة يا أحبة، نقول يقال حفظه الله إذا تعددت المرويات في سبب النزول نظر إلى الثبوت فاقتصر على الصحيح، ثم العبارة فاقتصر على الصريح، فإن تقارب الزمان حمل على الجميع، وإن تباعد حكم بتكرار النزول أو الترجيح. هذه القاعدة يا أخوان ذكر فيها الشيخ ما سبق معنا في القواعد الخمسة الأولى، أنه أولا ننظر إلى الثبوت، وهذا القاعدة الأولى هي قضية النقل والسماع، ثم قال اقتصر على الصريح، وهذا الآن نقول أن في القاعدة الثانية في سبب النزول الصريح، فإن تقارب الزمان حمل على الجميع وهو تكرر النزول، وإن تباعد حمل على الجميع وهو الجمع بين الروايات، وإن تباعد حكم بتكرار النزول أو الترجيح. والمقصود من هذه القاعدة أيها الأحبة أنه إذا حصل عندنا روايات في أسباب النزول متعارضة كيف نتعامل معها؟ ذكر الشيخ أو السلام عليكم. طيب أظن والله أعلم الصوت بدأ يقطع ونحن على مشارف فنقف هنا بارك الله فيكم، ونكمل إن شاء الله السبت مع المقصد مع القسم الثاني من المقصد الأول، بحيث أنه كما يقال لا نشوش ما دام أن الصوت يشوش. بارك الله في الجميع والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كما ذكر الشيخ هنا الشيخ مصطفى حفظه الله، أولا هذا الرابط أنزله الشيخ حفظه الله للتسجيل الحضور. الأمر الثاني، اليوم عندنا سماع كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رضي الله عنه ورحمه، سيكون كاملا بإذن الله على فضيلة المشايخ الشيخ عقيل المقطري والشيخ علي الحدادي والشيخ الدكتور علي بن سلطان الجلابنة وأخوكم ومحدثكم. فبإذن الله سبحانه وتعالى سنبدأ الساعة 10 تماما. قبل 10 عندنا قراءة في تفسير الطبري، من أراد أن يحضر على نفس الرابط، وبإذن الله أننا نكمل الشمائل كاملة. ولا أخفيكم سرا أيها الأحبة أننا بعدما أعلننا تذكرت أن هذا اليوم هو ليلة المولد عند من يقومون بإحياء ليلة المولد، وهذا مخالف للهدي النبوي، لكن نحن ما تعمدنا فعل هذا لأجل إحياء ليلة المولد، فنحن نعتقد أن إحياء ليلة المولد بدعة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا عن الأئمة المتبوعين في ذلك، ولكن هذا جاء موافقا لدرس أسبوعي هو مشروع قراءة كتب السيرة النبوية كل خميس من الساعة 10:30 إلى 11:30، فجاء هذا موافقا، فلعله خير بإذن الله، لكن أحببت أن ننبه هذا حتى لا نتهم في ديننا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أي الموعد كما ذكرت لك، اليوم سنقرأ بإذن الله من الساعة 9